كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها ترفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال: وقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال: أي هو أعوج المقال، سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد، كما قال تعالى إخبارا عن فرعون: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك العبرة لمن يخشى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة. فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. يعني السعي شيخنا القصد في الآية، فاسعوا إلى ذكر الله. السعي يعني يطلق ويراد به أحد المعنيين، ما أنه سعي إسراع أو القصد إلى الشيء ويعمد إلى الشيء، نعم، يسعى إليه أو سعى فيه، نعم. لكن المشي السريع شيخنا إلى الصلاة هذا منهي عنه طبعا، نعم. إيه نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام: توها عليكم السكينة والوقار. نعم. لا، فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل أي الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار والنسل، وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ومن لا يصدر منه ذلك، ولا من يصدر منه ذلك. يعني هو لم يقل عنه، عن هذا الذي يحب الفساد، يعني أنه فعل كذا، وأن نعم شيخنا ذهب الصوت، لو تفتح اللاقط شيخنا أحسن الله إليك. شيخنا يعني هو يعني قصد، عنده قصد وهمة للفساد سواء فعل أو لم يفعل، فهمه الأكبر هو الفساد في الأرض يا ذنب الله، أكبر الحرث والنسل. وهذا هذه الآية فيها تحريم الإجهاض وتحديد النسل والدعاوى هذه الباطلة التي المراد بها هو يعني قضاء على أمة الإسلام، قضاء على الأمم ليعلو الكفر عياذا بالله. كل من سعى إلى هذا بأي نوع من السعي فهو مشارك في ذلك وداخل في هذه الآية عياذا بالله. يهلك الحرث يعني الزروع، ويهلك هذا، وهذه يسمونها الحرب ما أدري الأيديولوجية وما أدري إيش، هذه كلها من الفساد في الأرض، ومن يعني المأمور الرجل أن يصلح الأرض وأن يعمر الأرض لا أن يفسد فيها وأن يهلك ما فيها ومن فيها عياذا بالله. وهذه الأشياء المدمرة العامة التدمير الشامل والأسلحة المدمرة الدمار الشامل، هذا كله داخل في هذا. ومن هذا كورونا، إن كانوا قصد بعض الناس أن يهلكوا الناس بهذا، لأن هناك دعوة قديمة من مالتوس الخبيث، رجل يهودي خبيث، يقول أن الأرض ستضيق بأهلها وأن الناس يتناسلون ويكثرون، فلا بد من القضاء على عدد كبير منهم، لأن الأرزاق لا تكفيهم بعد ذلك. وهذا طبعا هذه دعوة من زمن طويل، 1800 وكذا. والواقع أكذبهم القارات، يعني اكتشفت بعدها، والحمد لله الناس لا ماتوا ولا كذا، إن الله عز وجل الذي رزقه الذي خلقهم هو الذي يرزقهم. فهذه الدعوة، بل إن العالم كله ذكروا أنه يمكن أن يجمع في ولاية واحدة في أمريكا، ولاية تكساس، هذه تسعى لكل واحد فيلا فيها في العالم كله. فهذا دعوة باطلة ومنحرفة، وهذه الدعوات ما زالت يعني هي موجودة، والحرب يعني قائمة، والمسلمون مغفلون يأخذون هذه الأفكار، دعوة تحديد النسل أو تنظيم النسل، ويلعبون على الناس، وكل يكفي ولد واحد تربيه ما شاء الله وتهتم به، مثل ما فعلت الصين ومنعت النسل أكثر من واحد، لأنهم لا يؤمنون بالله، وصارت عندهم جرائم كبيرة جدا، وكثر النساء وقل الأولاد وقل كذلك. يعني بدأوا يشعرون بمصائب كبيرة تأتيهم بسبب دعواهم هذه. المهم أن المسلم ينبغي أن يكون واعيا، ولا يمشي ولا يفعل شيء إلا بعد معرفة شرع الله سبحانه وتعالى، وهل رب العالمين يأمر بهذا أو لا. قل أنتم أعلم أم الله، والله سبحانه وتعالى بصير بالعباد، والله خبير بعباده، والله لطيف بعباده، والله رحيم بعباده، الذي خلقهم ويرزقهم ويرزق الكافر، ألا يرزق عباده المسلمين المؤمنين. فهذه الدعوات دعوات فارغة وكافرة وملحدة. نعم. الله أكبر. نعم، جزاك الله خيرا. قال رحمه الله، وقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله، وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية: فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة، فقال: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وجماعة قالوا: نزلت في صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع، فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ربح البيع صهيب. وروى ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي عن صهيب رضي الله عنه أنه قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب. قالها مرتين. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، وذلك هو الفوز العظيم. نعم، أحسن الله إليكم. يعني هي قد تكون عامة في كل من هذه حاله، ومن أولهم صهيب رضي الله عنه. نعم، نزل فيه والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا كثير شيخنا في تفسير السلف، يعني يفسرون بالمثال ولا يريدون التخصيص، إنما يريدون ضرب المثال ويقصدون العموم. نعم الله عليكم. قال: والله شيخنا هذا يعني يقود إلى مسألة، أن أحيانا يفسر السلف باللازم، يعني مثلا ابن عباس لما فسر الساق يوم يكشف عن ساق قال: يوم شدة وكذا، يعني أراد اللازم، لم يرد نفي الصفة. وهذا يعني ينبغي له، يعني بالنسبة لابن عباس قد لا يكون وصل الحديث وفسر الآية على ظاهر معنى اللغوي المشهور، ويكون الحديث إذا جاء هو يعني الذي يجب أن يعتمد. نفرض أن، لكن هذا ليس تأويلا للصفة، يعني هو هل ثبت عنده أن الله سبحانه وتعالى، عندكم دليل على أنه ثبت عنده الحديث أن الله عز وجل يشف عن ساقه، ثم هو قال لا هذا ليس معنى هذا، ولكن معناها عن شدة، هذا كلام يعني ما من لا يشم رائحة العلم. أي نعم شيخ، يعني هي هذه شبهة يثيرها يعني بعض المعطلة كالأشعرية المعاصرين الآن وغيرهم، يعني قديما وحديثا، لكن هي شبهة يعني ساقطة. وجوابها أن السلف كثيرا ما يفسرون الشيء بالمثال منه، ولا يريدون تخصيصه بهذا، إنما يقصدون العموم ويفسرون بالمثال أو أحيانا باللازم. يعني هذا جيد يعني من حيث التقييد لا بأس، لكن نحن نقول ما الذي يدلنا من قول ابن عباس على أنه كان عالما بصفة الساق وأولها على هذا يوم يكشف عن ساق؟ هذه الآية ما فيها يعني تصريح بكشف الرب سبحانه وتعالى عن ساقه في الآية، ولكن ولذلك ابن عباس فسر بهذا. أما جاء لما جمعت الآية مع الحديث تبين لنا هذا، فهل عندكم دليل على أن ابن عباس وصله الحديث وأوله بهذا التأويل؟ ما عندهم دليل على هذا. الله أكبر. نعم الله المستعان. لكن يا شيخنا يعني صاحب الشبهة ما يرفع، يعني الشبهة تعمي قلبه والعياذ بالله. قال ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما، وتلوا هذه الآية قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نقف هنا شيخنا، لأنه بعدها يعني رأس آية جديدة فيها شيء من التفصيل. ما رأيكم شيخنا؟ نتوقف هنا شيخنا. لعل مكتوب شيخنا. نعم شيخنا. اللغة مغلق عندكم شيخنا. نعم أقول اللاقط عندكم مغلق، ما أدري تتكلمون، نحن لا نسمع. أقول نقف هنا على رأس قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صارت التاسعة لأن الشيخ. الله الله يجزيكم الخير. بارك الله شيخنا، هذا سؤال بارك الله فيكم. خير، ربما الشيخ خرج. شيخ صبحي جزاكم الله خيرا يا أخي. أي نعم خرج الشيخ، لا بأس، لعله في درس الترمذي تسأله شيخ أخي أيمن. الله يحفظك، بارك الله فيك. إن شاء الله، بارك الله فيكم، أو أرسل للشيخ على الخاص على راحتك. الله يحفظك وإياكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم. آمين. وعليكم السلام.